لله ذي البر في الحلو وفي المر، نحب الله في السر نحب الله في الجهر. حمدا لله ذي البر في الحلو وفي المر، نحب الله نحب الله نحب الله وفي المر، نحب الله في السر نحب الله في الجهر. حمدا لله ذي البر في الحلو وفي المر، نحب الله نحب الله نحب الله. إلهي ذكرك نور به الروح تتنور، نحب الله في السر نحب الله في الجهر. حمدا لله ذي البر في الحلو وفي المر، نحب الله نحب الله نحب الله. إلهي نسيك نار به النفس تتعكر، فهذا سبيل الشيطان تدمر. إلهي نسك نار بالنفس تتعكر، فهذا سبيل الشيطان به القلب يتدمر. نحب الله نحب الله نحب الله نحب الله في السر نحب الله في الجهر. حمدا لله ذي البر في الحلو وفي المر، نحب الله في السر نحب الله في الجهر. حمدا لله ذي البر في الحلو وفي المر، نحب الله رافع نسم الرايات.